الغار جاءهم عامر بن فهيرة بالنوق وركب النوق وساروا في اتجاه مكة. ساروا في اتجاه مكة. في الطريق كان في مجموعة من جشعم، قبيلة جشعم، جالسين فرأوا النوق، وكان من بينهم سراقة بن مالك. فسراقة بن مالك حس ان هذا هو محمد وابو بكر. جماعة اللي معه ما يدرون، يعني صار له ثلاث ايام السالفة، فقالوا لعل هذا محمد وصاحبه، هذا طمعان في الجائزة فيريد يصرفهم عن الموضوع. قال لا هذا فلان وفلان، خرج عندهم شغل. فهذول صدقوا فجلسوا يكملون حديثهم. هذا ظل يكمل معاهم، وبعد فترة قام واستأذن، يريد ياخذ الجائزة واحدة، ما يريد احد يشارك فيها. فشغلهم قال لهم هذا فلان وفلان، لو قايم كان شكوا فيه، لكن جلس يتحدث وياهم ثم قام ليلحق للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فورا ذهب إلى بيته، لبس لبس الحرب وأخذ فرش وبدأ يتبع. أبو بكر الصديق في هذه الأثناء كان ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فترة يرجع يمشي لورا، يمشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، بعد شوي يمشي أمامه، بعد شوي يمشي يمين، بعد شوي يمشي يسار، دائما مقلق يتلفت في وقت، والنبي صلى الله عليه وسلم ماشي لا يلتفت ولا يزيد على ان يقرأ القرآن. فبعدين من كثرة حركة ابو بكر يمان قال انشغل النبي صلى الله عليه وسلم، قال مالك يا ابا بكر؟ قال يا رسول الله اخشى الكمين فاقف امامك، اخشى ان واحد ينتظرك اقف امشي امامك، ثم اخشى الطلب فاروح وراك، ثم اخشى ياتونك من يمينك او يسارك فاروح يمين ويسار. من كثر ما هو خائف على النبي صلى الله عليه وسلم ما هو قادر يوقف في مكان واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم طمئن، قال ان الله معنا لا خاف، اطمئن. فهدأ ابو بكر. بعد فتره والا بان هذا الفارس يجري وراءهم، فابو بكر الصديق سرعاه فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فارس ورانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما التفت اليه، ظل مكمل وهو يقرأ القرآن. وابو بكر مشغول بهذا الفارس اللي جاي من وراه يقترب ويقترب خايف، حتى اقترب قرب شديد يستطيع ان يضربهم بالرمح. فابو بكر قال يا رسول الله يعني اذا اقترب يستطيع يضربنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اكفناه بما شئت. ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه الا والفرش كانت ارض صلبه ما هي ارض رمل، واذا بالفرش رجله تدخل في الارض الصلبه وينكسر سراقه بن مالك ويسقط من فرشه. يقول والله ما سقطت من فرش قبل ذلك اليوم، اول مره اسقط من فرش. ثم كيف فرش على ارض صلبه كيف تدخل رجله في الارض؟ فتعجز. استمر النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر سائرين. قام سراقه ركب الفرس مره اخرى وبدا يلحقهم، اراد يضرب الرمح دخل مره اخرى في الارض وسقط. تعجب كيف يحدث له ذلك. فقام مره ثالثه ولحق فسقط، فعرف انه هذا كما يقول فعرفت انه ممنوع، هكذا محمي في احد يحميه. فخفت فقلت الامان يا محمد، الان هو الذي يطلب الامان يا محمد. فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم قال من انت؟ قال انا سراقة بن مالك. فقال له كيف انت يا سراقة وفي يديك سواري كسرى؟ كيف تشعر لما تكون أسورة كسرى في إيدك أنت؟ هذا ما هو مصدق ليش الكلام. قال له كسرى أنا شروان كسرى نفسه كسرى الملك الفرس هذا يتكلم عنه ولا واحد ثاني؟ قال نعم كسرى أنا شروان. كيف أنت يا شراقة وفي يديك سواري كسرى؟ واحد ملحوظ مطلوب راشه عليه جائزة من يأتي به. تخيل واحد هكذا ما عنده شيء ويهدد ويقول أنه سينتصر على أكبر ملوك الأرض. تركب العقل شيء غريب، كيف واحد مهدد مطلوب ويعد هذا الرجل أنه المسلمين سيحتلون بلاد الفرس وسيأخذون أشهر كسرى أكبر ملك في الأرض، وهذا كله ليس بعد 100 سنة ولا 200 سنة، في زمانك أنت يا سراقة. فقال يا محمد اكتب لي كتابا، اكتب كتاب بالأمان لي أنه إذا أنا الآن تركتك ما أخبرت أحد، إذا احتجت أنا تأمني. فقال له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب له يا أبا بكر. فكتب أبو بكر كتاب لشراق بن مالك أن له الأمان من المسلمين بشرط أن ما يخبر أحد عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ شراق الكتاب وفعلا لم يخبر أحد، خايف من الذي رآه كيف سقط 3 مرات، ورجع شراق ما أخبر أحد. شراق بن مالك يوم الطائف لما أسر أظهر هذا الكتاب، أظهر الكتاب فقال عندي كتاب، لما أسره المسلمون قال عندي كتاب من نبيكم، قالوا عجيب أين هذا؟ طلع الكتاب، فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بر ووفاء، يوم بر ووفاء، أطلقوه فتركوه. وفاء شوف بعد كم سنة غزوة الطائف تركه النبي صلى الله عليه وسلم. شراق بن مالك في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتحت المدائن وانهزم الفرس وطر كسرى واخذت جواهره وجيء بها الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان من بين الجواهر اسورة كسرى، الاساور، اساور كسرى. هنا عمر بن الخطاب امر ان يجمع الناس، فجمع الناس، ثم نادى شراق بن مالك وكان قد اسلم، فوضع في يديه الاساور، ثم قال له ارفع يديه خلي الناس تشوف. فاخذ الناس قال له مر خلي الناس كلها تشوف، فمشى بين الناس ورافع يديه وفي يديه اشورة كسرى. قال قل لهم ما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة؟ فقال وهو رافع يديه الاساور يقول قال لي نبينا صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة وهو وحده مشبوع خائف يبشرني ويقول كيف انت يا شراقة وفي يديك شواري كسرى. فتحقق الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه السنين الحوالي. صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم مشى النبي صلى الله عليه وسلم استطاع ان يخلص من الطلب وأمن شر قريش. الآن بدأ ينطلق في رحلة هادئة في طريق غير معروف، غير طريق المعروف المألوف بين مكة والمدينة، طريق غير مألوف على الإطلاق، حتى اقترب من المدينة. في الطريق مر على امرأة اسمها أم معبد. أم معبد لما وصلوا إليها كان زوجها أبو معبد ما هو موجود، كانت امرأة في الصحراء من العرب الرحل وزوجها ما هو موجود. فلما اقترب ابو بكر وعمر رضي الله عنه ابو بكر سالها قال لها هل عندكم من طعام، هل عندكم من حليب؟ كان الطعام معهم نفد لان ماشيين بطريق غير مألوف، فما في زاد، ما في شيء يتزودون به. فقال هل معكم من طعام من؟ فقالت لو كان عندنا من شيء ما احتجتما الى سؤال، يعني نحن اهل الكرم ما يحتاج الضيف يطلب، نحن نعطي الضيف دون ان يطلب، لكن والله ما عندنا شيء. فقراء ما عندهم شيء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عندها غنم ما في حليب، قال تعذنين لي احلبها؟ يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم تعجبت منه، قال والله ما فيها من شيء، من شيء تحلبها. فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم، اخذ عنزة ليس فيها شيء، فحلبها النبي صلى الله عليه وسلم، حلبها حتى ملأ آنيتهم، الأواني اللي عندهم كلها ملأها.